يعني تخيل لو ان بيتك لا حد له، هل تستطيع العيش فيه؟ يعني انت دلوقتي تخيل يدخل عليك كل واحد يقول لك ايه وانت فين بيتك، انت لا حد لك. كذلك العقل، العقل كالقلعة. انتوا عارفين القلاع يا اخوة كانت تبنى على اطراف المدن، انتوا واخدين بالكم، كانت تبنى على اطراف المدن من اجل ان يكون فيها الجنود حتى يتحصنوا بها ويصدوا غائلة الذين يريدون الهجوم على البلد، تمام؟ وكذا العقول على اكتافنا كالقلاع، اذا غزيت هذه القلعة التي تستند على كتفيك اعرف ان انت اذا خلاص ستسير كما يريد الذي يريد تسييرك. طب انا هدخل ازاي دلوقتي؟ انا هدخل لك دلوقتي ازاي؟ هاجي اقول لك ان الاسلام ده وحش؟ لا مش الاسلام ده وحش. هاجي اقول لك ان القرآن ده وحش؟ لا انت ترفضني على طول. لا يستطيع اي انسان ان يدخل ولو على عامين فيكرهه في الاسلام، ما ليعمل ايه؟ يقول له لا القرآن جميل والسنة في غاية الروعة، بس انت شوف السنة فيها احاديث ضعيفة وفيها احاديث موضوعة وفيها احاديث مش عارف ايه، يبقى احنا نخلينا في السليم مش كده؟ يقول له اه صح كلامك صح. طب نعمل ايه؟ اه يبقى ناخد القرآن. يبقى ناخد ايه؟ القرآن. اه طيب كويس، القرآن فيه حجاب وفيه الامر بغض البصر وفيه مش عارف ايه. يقول لك لا ما اصل الحاجات ديت ايام قريش وايام البيوت التي كانت فيها الرايات الحمر وايام الذين كانوا يعبدون الاصنام، لكن دلوقتي خلاص يعني النصوص ديت اه جميلة ومن عند ربنا وانا اؤمن بالوحي، بس انت ايه خلي النصوص ديت لتاريخها، النصوص دي بتاعت ايه التاريخ دوت. وبعدين انت عارف ان ايه اينما كانت المصلحة كان شرع الله، يبقى اذا احنا ايه يبقى اذا احنا نكون مع المصلحة، والدين الاسلامي دين انساني. يبقى اذا ايه يبقى اذا ما انا بقول لك اهو نزع الحدود يا اخي مهام، نزع الحدود. اذا نزعت اسوار بيتك فلم يعد لبيتك سور ولا حد ولا ضابط لم تستطع ان تعيش في بيتك قط، سيدخل عليك الداخل. يجي بقى بعد كده زي ما انت عايز. طيب لويس عوض ده يعمل ايه؟ لويس عوض ده عبارة عن ايه؟ زي كثير من الذين يرفعون الان، كثير من الذين يرفعون الان هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن دمى تحرك، عبارة عن دمى تحرك. لا يستطيع الواحد منهم ان يتم آية قراءة صحيحة ويأتي ويقول لك انا اعلم من مالك واعلم من الشافعي واعلم من احمد واعلم من ابي حنيفة. ليه مولاهم؟ يقول لك وانا عندي دلوقتي انت ايه الفرق ما بينهم ما بيني؟ النصوص بتاعت الشريعه قدامي عندي في اللابتوب بتاعي اهو، هو عقلي زي عقلهم، وانا ليا ايدين وهم ليهم ايدين، انا ليا عينين وهم ليهم عينين، ايه الفرق ما بينه وبينهم؟ بس وانتهى الموضوع على كده. وهذا الكلام انا لم اتقوله يا اخو، انا سمعته، انا سمعته من واحد زي محمد اراكون. تعرفوا محمد اراكون هذا الذي مات؟ وهكذا. يبقى اذا ده هو اصلا كان لا يؤمن اصلا بالقرآن يا معاذ، يعني ده موضوع تاني. اراكون همزة الراء كاف واو نون، اراكون اراكون، تمام. كذلك كان الوساط الاستاذ محمود شاكر على هذا العلم وهذه الجلالة وهذا البصر وهذه اليقظة، رأى أن الكثيرين، رأى أن هذا تيار يشمل الصحف في الطعن في السنة، الطعن في القرآن، الطعن في تاريخ هذه الأمة، يأتي ليجعل من حضارتك حضارة شائهة. يعني إيه حضارة شائهة؟ يعني يقولك الإسلام لم يبني حضارة، إنما يجي مثلا عندما يبرز أديبه من عندنا يقولك أصل هو قرأ لميلتون مش عارف الفردوس المفقود، وقرأ والله الهوميروس مش عارف الإلياذ، وقرأ مش عارف إيه الأوديسة. وبعدين طيب العالم ابن النفيس يقول لك اصل هو اطلع على مخطوطة مش عارف ارسطو في الطب وافلاطون مش عارف في ايه وهكذا. الاستاذ محمود شاكر ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1327 هجرية وتوفي 1416 ورحمة الله عليه، تمام تمام.